يا من يروم العلم في ركب الهدى لبناء بحث شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء إذاعة الصفا تقدم المحاضرات التقنية المتميزة، شرح برمجيات العقيل. هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان. أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء. العلم والإيمان بالسعي نحو العلم والإيمان سلك السبيل بعلم. قصيدة المقدمة كلمات صالح أبو سلامة. وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. شرح برمجيات العقيل تقدم لكم حصريا عبر أثير إذاعة الصفا. النجم يسطع بادي اللمعان، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصف لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها لتضيء بحثك دون وقت فاني، لتضيء بحثك دون وقت فاني. هذه شروحات جليل قدرها، والفضل كل الفضل للمنان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان، وعلى جميع صحابه والآل من قد علموا الدنيا بكل أواني. قد علموا الدنيا بكل أواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم وسلك دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم في لقاء جديد مع برمجيات العقيل. معادنا دلوقتي يا شباب مع المجموعة الثالثة من برمجيات العقيل، وهي مجموعة البرمجيات الخاصة بالحواشي. طبعا الحواشي أمانة الباحث، ولا يخفى دورها في البحث العلمي عن أي باحث. علشان كده إحنا مش هنقف كتير مع مسألة أهمية الحواشي في البحث العلمي. طيب، برمجيات العقيل هتفيدني في إيه بالنسبة لموضوع الحواشي ده؟ برمجيات العقيل هتفيدني أولا في إدراج الحواشي منسقة، يعني حواشي جاهزة، مش محتاجة بقى أن أنا أنسق كل حاشية هقوم بإدراجها في البحث بتاعي. لا، في اختصارات معينة لو إحنا ضغطنا عليها هتقوم البرمجيات بإدراج حواشي منسقة مناسبة للبحث العلمي. كمان هتساعدني في تنسيق الحواشي الموجودة في البحث، يعني مش بس هتدرج لي حواشي منسقة، وإنما كمان هتساعدني في تنسيق الحواشي الموجودة فعليا في المستند اللي أنا شغال فيه. كمان لو حصل أي مشكلة في أرقام الحواشي أو في نصوص الحواشي السفلية هتساعدني البرمجيات في معالجة المشاكل دي، وأمور أخرى هتبلنا إن شاء الله أثناء استعراضنا لبرمجيات الحواشي. لكن في البداية قبل ما نبدأ تصفحنا لبرمجيات الحواشي، عاوزكم تعرفوا 3 اختصارات مهمين في برمجيات الحواشي. اختصارين من التلات اختصارات دول بيدرجوا لي حواشي منسقة في البحث بتاعي. الاختصار الأول هو Alt مع F، يعني لو أنت ضغطت Alt F في البحث بتاعك وأنت شغال هيتم إدراج حاشية منسقة. الاختصار التاني هو Alt Control F، برضو لو انت ضغطت على Alt Control F هيقوم برضو بإدراج حاشية منسقة. الحاشية اللي بيتم إدراجها بـ Alt F اسمها الحاشية رقم 1، والحاشية اللي بيتم إدراجها بـ Alt Control F اسمها الحاشية رقم 2. طبعا كل حاشية من الحاشيتين ممكن يتم إدراجهم من داخل البرمجيات، لكن الاختصار بتاعهم بيكون طبعا أفضل وأسرع. طيب إيه الفارق بين النوعين دول من الحواشي، الحواشي رقم 1 والحواشي رقم 2؟ الفارق بيكون في شكل رقم الحاشية. الحاشية رقم 1 بتكون مرفوعة عن السطر، في حين بتكون الحاشية رقم 2 مرتفعة. طيب إيه الفرق بين مرفوعة ومرتفعة؟ الحاشية المرفوعة بتحدد لها أنت القدر اللي هترتفع به هي عن السطر. إزاي؟ بتظلل أنت الحاشية والقوسين المحيطين بيها، وبعد كده بتفتح مربع الحوار الخاص بتنسيق الخطوط اللي هو بيفتح بكنترول دي، وبتدخل على الحدود والمسافات، وبتحدد من المربع ده المقدار اللي بيتم بيه ارتفاع النص اللي انت مطلله ده عن السطر، سواء كان بقى نقطة او نقطتين او ثلاثة على حسب رغبتك انت في القدر اللي هترتفع بيه الحاشية عن السطر. طيب ده بالنسبة للحاشية المرفوعة. اما الحاشية المرتفعة فهي حاشية بتاخد اسلوب الكتابة الفوقية. ازاي؟ ان انت بتظلل على الحاشية بالقوسين المحيطين بيها، وبتضغط على اختصار كنترول شيفت يساوي. طبعا لو انت ضغطت على كنترول شيفت يساوي وانت مظلل النص هيقول لك اسلوب الكتابة الفوقية، هي دي الحاشية المرتفعة. تمام، ده الفارق الاول ما بين النوعين دول من الحاشية. يبقى الحاشية الاولى بتكون مرفوعة، الحاشية التانية بتكون مرتفعة. كمان في فارق اخر ما بين النوعين دول من الحواشي، هو ان الحاشية الاولى اللي هي رقم واحد لو انت ظللت النص المحيط بيها وغيرت في حجمه سواء كبرته او صغرته بيفضل رقم الحاشية اللي موجود في المتن ثابت ما بيتغيرش. علشان تغيره لابد ان انت تظلله هو وتقوم بتغيير حجمه. تمام، ده بالنسبة للحاشية اللي من النوع الاول. اما الحاشية رقم اتنين فهي بيتم تغيير حجمها بناء على تغييرك انت لحجم خط الفقرة اللي هي موجودة فيها. يعني لو انت ظللت الفقرة اللي موجودة فيها الحاشية دي وقمت بتغيير حجم خط الفقرة هيتم تغيير حجم خط الحاشية مع تغيير حجم خط الفقرة. تمام، دي الفوارق بين النوعين دول من انواع الحواشي. طبعا لو لاحظتوا هتلاقوا ان الفوارق دي كلها في شكل رقم الحاشية اللي موجود في المتن. تمام، طيب ده بالنسبة للاختصار الاول والتاني. يبقى قلنا اختصار Alt F هيدرج لي حاشية من النوع الاول، و Alt Control F هيدرج لي حاشية من النوع التاني. طيب ايه المفضل من النوعين دول من الحاشية؟ المفضل هو النوع التاني اللي بيتم ادراجه باختصار Alt Control مع F. وسواء ادرجت حاشية من النوع الاول او من النوع التاني زي ما احنا قلنا بيتم ادراج الحاشية منسقة. يعني ايه منسقة؟ يعني بيتم احاطة رقم الحاشية سواء كان في المتن او في الحاشية بيتم احاطه بقوسين هلاليين، فما بتحتاجش طبعا ان انت تيجي على الحواشي وتحيطها باقواس. وعلى فكرة لو انت قمت بادراج حواشي غير مقوسة، يعني مش محاطة باقواس في البحث بتاعك، في برمجية هنا بتساعدك في ان انت تحيط الحواشي دي باقواس. كمان بتلاقي ان كتب لك تحت في الحاشية نص يدلك على كتابة الحاشية في المكان ده، فبيكتب لك اكتب الحاشية هنا، بحيث ان انت لما يتم ادراج الحاشية هتسمع النطق بيقول لك اكتب الحاشية هنا، بيكون نص مظلل. بمجرد ان انت تبدأ بكتابة نص الحاشية الخاص بيك بيتم ازالة هذا النص المكتوب افتراضيا واستبداله بالنص اللي انت بتقوم بكتابته. وبالمناسبة افضل طرق العرض للمستند بتاعك وانت بتكتب في البحث بتاعك هي طريقة المسودة. يعني لو طريقة عرض المستند بتاعك معمولة مخطط تفصيلي او عرض طباعة يفضل ان انت تقوم بتغييرها لعرض المسودة. تمام، طيب تعال كده نعمل حاشية ونشوف ايه اللي هيحصل. هضغط Alt Control مع F. مستند مايكروسوفت وورد تحرير متعدد الاسطر، اكتب الحاشية هنا محدد. خدت بالك؟ قالك ايه؟ قولك اكتب الحاشية هنا وكمان نص محدد. هكتب بسم الله ب بس ها. خلاص، تعال كده روح للاول السطر علشان نشوف شكل رقم الحاشية اللي موجود تحت عامل ازاي. صفحة واحد فتح قوس. بيقول لك فتح قوس، يبقى إذن هو أحط رقم الحاشية اللي موجود في أسفل الصفحة بقوسين هلاليين، ده فتح القوس. هامش الصفحة واحد مسافة ودي الحاشية غلق قوس وده غلق القوس. طيب أنا عاوز أرجع تاني لنفس المكان اللي أنا كنت بكتب فيه في المتن فوق. كل المطلوب منك إن أنت تضغط على F6. مستند مايكروسوفت وورد تحريري متعدد الأسطر محدد. خدت بالك؟ بقولك محدد، اعمل إند صفحة واحد السطر التالي. يبقى هو هنا وقفك في نهاية السطر اللي أنت بتكون موجود فيه، وغالبا بيكون نهاية السطر ده هو المكان اللي أنت هتبدأ منه الكتابة لو أنت عاوز تكمل السطر بعد الحاشية اللي أنت أدركتها. لو أنت رجعت الورا كده مسافة، بيقولك مسافة غلق قوس وغلق قوس هامش الصفحة واحد مسافة، دي الحاشية اللي أنت أدركتها في المتن، فتح قوس وفتح قوس. يبقى إذن هو حط لك كمان رقم الحاشية اللي موجود في المتن بقوسين هلاليين وحط لك بعدهم مسافة. وخدوا بالكم يا شباب، فائدة المسافة اللي بتكون بعد قوس الحاشية في المتن دي مهمة جدا. يعني في كتير من الباحثين حتى المبصرين أحيانا بيقعوا في مشكلة إن هم من غير ما ياخدوا بالهم كده بيدرج حاشية وبينزل تحت يكتب الحاشية بتاعته، ولما بيطلع فوق بيستكمل الكتابة بعد الحاشية مباشرة، فبيلاقي إن الكتابة اللي هو عملها بعد رقم الحاشية في المتن فوق خد نمط الحاشية، فبيحتاج إن هو يعيد تظليل النص اللي هو كتبه بعد رقم الحاشية ده ويعيد تطبيق الأسلوب العادي عليه من تاني. طبعا البرمجيات بتقيني هذا الخطأ لأن هي بتحط لي المسافة دي وبتطبق عليها أسلوب الكتابة العادية، وبالتالي بستكمل أنا كتابة البحث بتاعي بعد إدراجي للحاشية بأمان، وأنا مطمن أنه مش هتاخد الكتابة اللي أنا بكتبها دي نمط الحاشية السفلية بسبب التصاقها برقم الحاشية اللي موجود في المتن. تمام؟ طيب دول الاختصارين الأول والتاني، إيه بقى الاختصار التالت؟ الاختصار التالت احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو اختصار البرمجية اللي بتساعدني في التنقل من وإلى الحاشية اللي هو Alt Control F6. لو تفتكروا كنا قلنا ان البرمجية دي تم انشائها بناء على طلب مننا احنا مباشرة علشان تسهل على المكفوفين التنقل ما بين المتن والحاشية. ومن باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أفكركم بس كده سريعا بدور البرمجية دي كانت بتعمل ايه. قلنا لو انت واقف في المتن في نص معين فيه بعده حاشية يعني رقم حاشية وضغط على Alt Control F6 هينزلك على الحاشية المرتبطة بأول رقم حاشية موجود بعد النص اللي انت كنت موجود فيه في المتن. تمام؟ ولو انت كنت موجود في الحاشية وضغط الاختصار ده اللي هو Alt Control F6 ده هيقوم بنقلك مباشرة الى المتن ويضعك في النص السابق لرقم الحاشية اللي الحاشية اللي انت كنت موجود فيها مرتبطة بيه. تمام؟ يعني على سبيل المثال لو انت كنت واقف في الحاشية رقم 4 مثلا وضغطت على الاختصار ده هتقوم البرمجية بنقلك للمتن ووضعك في النص السابق للحاشية رقم 4 اللي موجودة في المتن فوق. تمام؟ ده بالنسبة للاختصارات الثلاثة المهمة اللي موجودة في برمجيات الحواشي. تعالوا كده نفتح بقى برمجيات الحواشي من الداخل ونشوف فيها ايه. في عندي طريقتين لفتح برمجيات الحواشي، يا اما ان انا افتحها بالطريقة الاعتيادية اللي هي هضغط على Alt وابحث عن قائمة برمجيات العقيل واتنقل بالتاب لحد ما اروح للمجموعة الثالثة الخاصة ببرمجيات الحواشي، او ان انا اقوم بالضغط على اختصار Alt مع A اللي هو الشين، وده طبعا الاختصار الاسهل والاسرع. تعالى كده نضغط على اختصار Alt Chain او Alt A ونروح لبرمجيات الحواشي. طي النافذه زر. خدت بالك اول حاجه قالها لك ايه؟ قال لك طي النافذه. خد تابه Option Button 1 زر اختيار غير محدد، وبقول لك Option Button 1 كمان تابه بسط النافذه زر، بقول لك بسط النافذه Option Button 1 زر اختيار محدد وكمان Option Button 1. ايه الخيارات دي؟ الخيارات دي خيارات خاصه بطي النافذه او بسطها. الدكتور سعود حط الخيارات دي لان في بعض قوائم البرمجيات موجود فيها عدد كبير جدا من العناصر، يعني يتجاوز 30 عنصر في بعض الاحيان، فبعض الباحثين ما بيحبوش ان هم لما يضغطوا على زر القائمه تقوم القائمه تنفرد معاهم كده بشكل كبير وبالتالي يظهر عدد كبير قوي من العناصر، فتم وضع الخيارين دول بحيث ان يكون الباحث بالخيار والله لو هو حابب ان عناصر القائمة تظهر معاه بشكل كامل يبقى هيضغط على بسط النافذة، وده الوضع الافتراضي اللي بتكون عليه القائمة. طيب لو انت حابب ان انت تضغط العرض ده بحيث انه ما يظهرش قدامك غير البرمجيات الرئيسية فقط، يبقى هتضغط على طي النافذة، وبالتالي هتلاقي عدد العناصر اللي بيتم عرضها في القائمة اللي انت موجود فيها بقى عدد قليل. طيب ناخد تابة واحد حاشية واحد المعالجة ما بين زر، بيقول لك الحاشية واحد وبيقول لك المعالجة ما بين. ايه المعالجة ما بين دي؟ تعال نشوف. شرطة حاشية المعالجة ما بين مسافة اصغر من، اصغر من مسافة اكبر من واكبر من. ايه حاشية واحد والمعالجة ما بين اصغر من واكبر من دي يا شباب؟ البرمجية دي برمجية في منتهى الروعة. ليه؟ لان هي هتقوم بالبحث عن اي نص موجود ما بين علامتين اصغر من واكبر من، وتقوم بنقله من المتن للحاشية وتنشئ له حاشية في المتن فوق. ازاي؟ تعال كده نطبق ونشوف. لو انا كتبت هنا على سبيل المثال فتح قوس مزخرف ح ميم الحمد لله لام نون العالمين غلق قوس مزخرف، كتبت الحمد لله رب العالمين، هعمل علامة أصغر من اللي هي بتتعمل بشفت مع حرف الجيم أصغر من، وهكتب عزو الآية دي واو رك سورة اللاف التاء حاء الفاتحة مسافة اثنان، خلاص. وبعد كده هعمل علامة أكبر من اثنان أكبر من، يبقى أنا كده حطيت النص اللي أنا محتاجه ينزل لي تحت في الحاشية ما بين علامتين أصغر من وأكبر من. وبعد كده تعمل إيه؟ هنفتح قائمة البرمجيات الخاصة بالحواشي. طيب النافذة زر. طبعا ضغطنا على Alt A. واختار من القائمة دي نوع من نوعين الحواشي اللي احنا تكلمنا عليهم من شوية. همشي بالتاب كده. Option button one. بسط Option button. واحد حاشية واحد المعالجة ما بين زر. اللي هو الخيار ده. لو انا ضغطت على الخيار ده هيقوم بالبحث عن النص اللي موجود بين علامتين اصغر من واكبر من ووضعه في الحاشية زي ما قلنا. ويتم انشاء حاشية من النوع الاول. اللي احنا بندرجها ب Alt مع F. طيب باخد تابة. مثال ميم زر اثنان حاشية اثنان المعالجة ما بين زر، بيقول لك حاشية اثنين المعالجة ما بين اصغر من واكبر من. يبقى اذا برضو هتقوم البرمجية دي بالبحث عن النص اللي موجود ما بين علامتين اصغر من واكبر من، وهتقوم بنقله في الحاشية، وهتقوم بانشاء حاشية من النوع التاني اللي هي بيتم ادراجها ب Alt Control F. طيب هضغط على دي ونشوف ايه اللي هيحصل. مسافة Microsoft Word New Microsoft Word Document New Microsoft Word Document مستند Microsoft Word تحرير متعدد الأسطر صفحة واحد الحمد لله رب العالمين هامش الصفحة واحد. خدت بالك بيقولك ايه؟ قالك الحمد لله رب العالمين، وبدل ما يقولك الفاتحة اتنين لا ده راح جاي قايلك حاشية رقم واحد. ده معناه ان النص اللي كان موجود ما بين علامتين اصغر من واكبر من تم نقله للحاشية، واستبدل مكانه في المتن رقم حاشية من النوع التاني. تمام. طيب انا ممكن استفيد من البرمجيه دي في ايه؟ لا البرمجيه دي فايدتها كبيره جدا معانا احنا كمان بالذات كمكفوفين. ليه؟ لان انت دلوقتي ممكن تكتب البحث بتاعك في ملف تكست وتحط النصوص اللي انت محتاج ان هي تتحط في الحاشيه عندك ما بين علامتين اصغر من واكبر من، وبعد ما تنتهي من كتابه البحث بتاعك هتقوم بنسخه من ملف التكست ده وتحطه في مستند وورد، وتيجي تطبق برمجية من البرمجيتين دول. لو انت عاوز حاشية من النوع الاول يبقى هتطبق البرمجية الاولى، ولو انت عاوز حاشية من النوع التاني يبقى هتطبق البرمجية التانية. هتقوم هي بالبحث عن النصوص اللي موجودة بين العلامتين دول اللي هي علامة اصغر من واكبر من، وتقوم بنقلهم للحاشية وتحط لك مكانهم في المتن رقم حاشية من النوع الاول او من النوع التاني على حسب الخيار اللي انت حددته. تمام. ولكن انتبهوا، لو حصل اي خطأ في وضع العلامات، يعني على سبيل المثال نسيت انت تحط العلامة التانية اللي هي علامة اكبر من، يبقى اذا هو هيقوم بنقل جميع النص اللي هيبدأ بعد علامة اصغر من لحد ما تقابله علامة اكبر من. فلو انت نسيت تحط علامة اكبر من يبقى هياخد كل الكلام ده في سكته وينزل يحطه لك في الحاشية تحت. هتحتاج بعد كده ان انت تروح تجيب النص ده من الحاشية وتنقله في المتن من اول وجديد. فده امر يجب ان انتوا تنتبهوا له. لو هتستخدموا الاسلوب ده في البحث بتاعكم يبقى لابد ان انتوا تراعوا الدقة في وضع العلامات، وما تنسوش علامة والا هيترتب عليه انه هيحصل خلل في البحث بتاعك هيتم نقل نصوص من المتن فوق، المفروض ان هي ما تتنقلش، هيتم نقلها في الحاشية تحت، وبالتالي هتحتاج مراجعة لجميع الحواشي، بحيث ان لو فيها نص تم نقله بسبب خطأ منك في وضع علامة من علامات اصغر من او اكبر من، وتقوم بنقله في المتن من اول وجديد. خلاص كده. طيب تعالى كده نرجع للبرمجيات. برامج معالجة الحواشي، اختار نوع المعالجة. طبعا انا ضغطت على الاختصار اللي هو Alt A ووقفني في نفس المكان اللي انا كنت واقف فيه. اعمل شيفت تاب كده، مثال ميم زر وتابة اثنان حاشية اثنان المعالجة ما بين زر. خدتوا بالكم؟ يبقى اذا هو وقفني على الزر اللي انا ضغطت عليه علشان يتم نقل النصوص اللي موجودة بين علامتين اصغر من واكبر من الى الحاشية، وبعد كده يحط لي مكانها في المتن حاشية من النوع الثاني. تابة مثال ميم زر مثال ثلاثة ادراج حاشية آنية تبديل زائد بي زر. بيقول لك ادراج حاشية آنية، لو انت ضغطت على الزر ده هيقوم بنفس العملية اللي بيقوم بيها لو انت ضغطت على اختصار Alt F، يعني هيقوم بادراج حاشية منسقة من النوع الاول. تابة اربعة ادراج حاشية آنية اثنان تحكم زائد تبديل زائد بي زر. خدت بالك؟ بيقول لك ادراج حاشية اثنين، بيقول لك تحكم زائد تبديل زائد بي اللي هو حرف الباء يعني. طبعا ده هيقوم بادراج حاشية منسقة من النوع الثاني، واللي احنا اتفقنا ان احنا بنقوم بادراجها باختصار Alt Control باء او Alt Control F يعني. تابة اجعل الحواشي في نهاية كل مقطع مربع تحديد غير محدد. بيقول لك اجعل الحواشي في نهاية كل مقطع، ده مربع تحديد، ايه قيمته؟ تعال ناخد تابة كده. خمسة تحويل الحواشي الى تعليقات زر. بيقول لك تحويل الحواشي الى تعليقات. اذا في حاجة اسمها حاشية في حاجة اسمها تعليق، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان الحاشية بتكون في اسفل كل صفحة، يعني انت بتعمل الحاشية وبتنزل تكتب نص الحاشية في الصفحة من تحت. التعليق بقى بيكون في نهاية البحث تماما، بتمشي انت بقى في البحث بتاعك من غير اي حواشي خالص موجودة في اسفل الصفحة. طبعا الارقام موجودة في المتن عادي ما فيش مشاكل، لكن اسفل الصفحة ما فيش فيه اي كتابة خاصة بالحواشي. وبعد انتهاء البحث بشكل كامل بيتم بقى وضع النصوص المتعلقة بالارقام اللي موجودة في المتن دي كلها مجتمعة في نهاية المستند. طبعا بتشوفوا ده في بعض الرسائل العلمية وفي بعض الرسائل اللي بيتم نشرها على الانترنت كمان، تحديدا بتلاقي يحط لك كده وهو ماشي واحد اتنين تلاتة، وساعة ما بيخلص البحث ده لو هو بحث قصير بتلاقيه حاطط لك في نهاية البحث واحد اتنين تلاتة، ويحط لك جنبها النصوص المرتبطة بالارقام اللي موجودة في متن البحث. تمام، لو انت ضغطت على الزر ده هيقوم بقى بنسخ الحواشي اللي موجودة في البحث بتاعك وتحويلها لتعليقات، وبالتالي مش هيكون عندك في البحث بتاعك حاشية من تحت في أسفل الصفحة، وإنما ستجتمع جميع الحواشي في نهاية المستند. طيب لو أنت حددت على الخيار اللي فات اللي هو ده، اجعل الحواشي في نهاية كل مقطع مربع تحديد غير محدد، اللي هو جعل الحواشي في نهاية كل مقطع، لما يجي يحول لك الحواشي لتعليقات مش هينسخ لك جميع الحواشي بتاعة البحث في نهاية المستند، إنما هيقوم بنسخ جميع الحواشي اللي موجودة في كل مبحث في نهاية المبحث ده، يعني قبل أول فاصل صفحة هيقابله. إزاي؟ أنت انتهيت على سبيل المثال من المبحث الأول في البحث بتاعك، بتعمل فاصل صفحة اللي هو كنترول انتر وتنتقل للمبحث اللي بعده، هو بقى هيلم لك الحواشي اللي موجودة في المبحث ده ويحطها لك قبل فاصل الصفحة اللي أنت هتنتقل بعده للمبحث التاني. ده معنى جعل الحواشي في نهاية كل مقطع. خلاص، وبالتالي يبقى أنت مفيش عندك حواشي في نهاية كل صفحة، وفي نفس الوقت الحواشي ما تحطتش كلها في نهاية المستند، ده هو حطلك الحواشي الخاصة بكل مبحث في نهاية المبحث ده. خلاص، يبقى ده فايدة الخيار ده، اجعل الحواشي في نهاية كل مقطع مربع تحديد نشاط غير محدد. خدتوا بالكم بقى منه؟ طبعا بتحدد عليه قبل ما بتقوم بالضغط على الزر اللي بعده اللي هو ده. خمسة تحويل الحواشي الى تعليقات زر. لو انت ما حددتش عليه هيقوم بادراج جميع الحواشي في نهاية المستند كتعليقات ختامية. تابة مثال ميم زر. ستة تحويل التعليقات الى حواشي زر. ده عكس البرمجية اللي فاتت، هيقوم بقى بتحويل التعليقات اللي موجودة في نهاية المستند لو انت كنت حاطط التعليقات دي كلها في نهاية المستند، او اللي موجودة في نهاية كل مقطع لو انت كنت حطيتها في نهاية كل مقطع، هيقوم بتحويلها الى حواشي في نهاية كل صفحة. تابة مثال ميم زر. رمز المتابعة التجميع يساوي زر اختيار محدد. بيقول لك رمز المتابعه. ايه هو رمز المتابعه ده يا شباب؟ لو فرضنا على سبيل المثال ان انت عندك في البحث بتاعك صفحه فيها مجموعه كبيره من الحواشي، بحيث ان الصفحه لم تتسع لهذا القدر من الحواشي، وبالتالي هيتم ايه؟ هيتم ترحيل مجموعه من الحواشي للصفحات التاليه، او على الاقل ترحيل جزء من الحاشيه الاخيره للصفحه التاليه، الصفحه اللي بعدها مباشره. في الحاله دي انت تعمل ايه؟ في طريقه ان شاء الله احنا هنبينها لكم، هنعرفكم فيها ازاي تعرفوا لو فيه نص من نصوص الحواشي السفليه انتقل الى الصفحات التاليه، وكمان تعالجوا الموضوع ده ازاي. طبعا طريقه المعالجه هتكون قائمه على ضغط السطور، بحيث ان انت تقلل المسافات البيضاء الموجوده ما بين السطور. لكن برضو مهما ضغطت انت السطور، في حد معين انت هتقف عنده والا الكلام هيتداخل. طيب انت ضغطت السطور وقللت المسافات البيضاء اللي موجوده ما بين السطور وما بين الكلمات، وعملت ده في المتن وعملت ده في الحاشيه، ومع ذلك لازال معك نص موجود في الصفحه الثانيه وهو متعلق بحواشي في الصفحه الاولى. يبقى في هذه الحاله الحل يكمن في اشاره متابعه الحواشي دي. اشاره متابعه الحواشي دي بتعمل ايه؟ بتحط لك علامه في نهايه اخر سطر من سطور الحاشيه اللي موجوده في الصفحه الاولى، في نهايته كده في اخر كلمه في الصفحه خالص من تحت بتحط لك العلامه دي، وفي بدايه اول سطر من سطور الحاشيه اللي موجوده في الصفحه الثانيه، بحيث ان القارئ لما يجي يشوف العلامه دي في نهايه الصفحه الاولى وفي بدايه الصفحه الثانيه يعرف ان الحاشيه اللي موجوده في الصفحه الثانيه تابعه للحاشيه اللي موجوده في الصفحه الاولى. تمام. طيب هو هنا حاطط لي علامتين ممكن ان انا استخدمهم للغرض ده. العلامه الاولى اللي هي ايه؟ يساوي زر اختيار محدد، علامه يساوي. يبقى اذا العلامه اللي هيتم وضعها هتكون علامه يساوي. طيب تابع شكل يدي زر اختيار غير محدد، شكل يد. يعني هيحط لك في نهايه الصفحه الاولى علامه شكل ايد تشاور على الصفحه الثانيه، ويحط لك في بدايه حاشيه الصفحه الثانيه علامه شكل ايد تشاور على الصفحه الاولى. تمام. بتحدد انت من هنا بقى شكل الرمز اللي انت عاوز تحطه، وتاخد تابة سبع اشارة متابعتي للحواشي زر، وتضغط على الزر ده. بمجرد ان انت تضغط على الزر ده هيتم ادراج علامة متابعة الحواشي في نهاية الصفحة اللي موجودة فيها حاشية منتقلة الى الصفحة اللي بعدها، او بقية حاشية منتقلة الى الصفحة اللي بعدها، وفي بداية الحاشية اللي موجودة في الصفحة التانية اللي بيكون فيها نص الحاشية متعلق او مرتبط ب الحاشية اللي موجودة في الصفحة الأولى. تمام؟ ناخد تابة. مثال ميم زر. مثال. ثمانية ترقيم الحواشي مستمر قاطعة جديد لكل صفحة مربع تحديد غير محدد. بيقول لك ترقيم الحواشي مستمر أو جديد لكل صفحة. إيه الخيار ده؟ الترقيم الافتراضي اللي الورد بيعمله للحواشي بيكون ترقيم مستمر، بمعنى إنه بيتم ترقيم المستند كله في أرقام الحواشي بتسلسل واحد. إزاي؟ يعني انت مثلا هتحط في الصفحة الاولى حاشية واحد واثنين وثلاثة، هتخش في الصفحة التانية مش هيقولك بقى واحد، هيقولك اربعة خمسة ست، وهكذا يفضل ماشي معاك بتسلسل مستمر الى نهاية المستند بتاعك. طبعا ده بيؤدي الى ضخامة حجم رقم الحاشية. يعني كان في احد اصدقائي عمل البحث بتاعه بالطريقة دي، لما وصل لنهاية البحث كان رقم الحاشية وصل لاربعة تلاف وشوية. طبعا تخيل ان انت ما يبقى فيه رقم في المتن فوق اربعة تلاف وحاجة، طبعا هيبقى حجمه كبير، في حين ان انت مش هتحتاج لده الا في شيء واحد فقط، ان انت لما تيجي تحيل في مكان متاخر من البحث بتاعك على شيء انت اوردته في مكان متقدم منه هتحيل على رقم الحاشيه فقط. يعني دي الفائده الوحيده الموجوده في الموضوع. يعني على سبيل المثال حديث تم تخريجه في الصفحه رقم 100 مثلا في الحاشيه رقم 540، ونفس الحديث ده هو تم تكراره في الصفحة رقم 320 في الحاشية رقم 2300 مثلا، يوم يعمل ايه؟ يعمل حاشية وينزل تحت في الحاشية يكتب سبق تخريجه في الحاشية رقم 540. طيب ما انا ممكن استعيض عن الموضوع ده بالإحالة على رقم الصفحة، يعني اقول سبق تخريجه في الصفحة رقم 100، وما احتاجش ان انا اكبر معايا حجم رقم الحاشية الموجود في المتن بشكل انا شخصيا بسميه مستفز، لان انا مش محتاج لرقم الحاشيه غير انه يدلني على اللي موجود في اسفل الصفحه فقط. ده كل دور رقم الحاشيه في الصفحه، انما جزئيه ان انا اعتمد على ترقيم الحواشي في ان انا اعزو لرقم الحاشيه، فده امر بصراحه يعني انا شايفه مش سبب يخليني استخدم الترقيم المستمر في البحث بتاعي. ورغم كده انت بالخيار، البرمجيات بتتيح لك الامرين، ان انت تعمله مستمر زي ما هو موجود افتراضيا في الوورد، او ان انت تعمله جديد لكل صفحة زي ما هو مفضل في البحث العلمي. طيب تعمله ازاي باستخدام البرمجيات؟ احنا لما وقفنا عليه قال لنا ايه؟ 8 تقييم الحواشي مستمر قاطعة جديد لكل صفحة مربع تحديد نشاط غير محدد. خدت بالك؟ هتضغط عليه مسافة. تمام، هو كده ما قالش حاجة. اعمل كده شيفت تاب واعمل تاب. مثال ميمز جديد لكل صفحة مربع تحديد محدد. بيقول لك جديد لكل صفحة، وده طبعا الخيار اللي أنا محدده. طيب اضغط عليه كمان مرة كده مسافة، واعمل شيفت تاب وتاب. مثال ميمز ترقيم الحواشي مستمر مربع تحديد غير محدد. خدت بالك؟ بيقول لك ترقيم الحواشي مستمر. لو انت حابب ان انت تعمل الخيار ده هتضغط عليه. ناخد تابة. مثال ميمز زر. مثال ميم زر 9 تنسيق فقرات الحواشي بلا إزاحة سطر أول واحد زر. بقول لك تنسيق فقرات الحواشي بلا إزاحة سطر. الخيار ده بيعمل لك إيه؟ التنسيق الافتراضي اللي بيكون لفقرات الحواشي اللي موجودة في نهاية الصفحة من تحت بيكون فيه مسافة بادئة في السطر الأول من الفقرة، يعني كل فقرة من فقرات الحواشي بيكون فيه في بداية السطر الأول فيها مسافة كده فاضية زي نص سنت تقريبا أو سنت بيكونوا فاضيين. لو أنت حابب أن أنت تشيل المسافة البادئة دي هتضغط على الخيار ده. 9 تنسيق فقرات الحواشي بلا إزاحة سطر أول واحد زر نشط. تمام، بمجرد أن أنت تضغط على الخيار ده هيتم حذف المسافة اللي بتكون موجودة في السطر الأول من فقرات الحواشي، وبالتالي تكون الأسطر الموجودة في فقرات الحواشي كلها ماشية بنمط واحد وتكون كلها متساوية من البداية ومن النهاية. طيب لو انت حابب ان انت ترجع المسافة البادئة دي تاني هتاخد تابة. 9 تنسيق فقرات الحواشي مع إزاحة سطر أول اثنان زر. خدت بالك؟ يبقى بمجرد ما تضغط انت على الزر ده هيقوم هو بإضافة المسافة البادئة اللي هي بتعمل إزاحة للسطر الأول دي، وبالتالي يكون عندك في بداية السطر الأول من كل فقرة من فقرات الحواشي المسافة البادئة اللي انت محتاجها دي. تابة. عالج الحواشي من البداية مربع تحديد محدد. الخيار ده بيتيح لك تطبيق أي برمجية من برمجيات الحواشي من بداية المستند، يعني قبل ما تنفذ أي برمجية ومحتاج أن البرمجية دي يتم تنفيذها على المستند بشكل كامل يبقى هتحدد الخيار ده، هيقوم هو بتطبيق البرمجية على المستند من بدايته لنهايته. ولو انت محتاج ان انت تطبق البرمجيه دي من مكان المؤشر فقط يعني مش من بدايه المستند يبقى هتشيل التحديد من على الخيار ده، وبالتالي هيتم تطبيق البرمجيه من مكان المؤشر الى نهايه المستند وليس من بدايه المستند. تابع. عالج جميع الحواشي مربع تحديد محدد. بقول لك برضه عالج جميع الحواشي ده خيار فايدته ايه؟ فايدته لو انت مش محتاج ان انت تبدا من بدايه المستند فهتشيل العلامه من على الخيار اللي فات، وفي نفس الوقت انت مش محتاج ان انت تعمل جميع الحواشي لنهايه المستند يبقى هتشيل برضو التحديد عن الخيار ده. هيقوم هو بعمل ايه؟ هيقوم هو بتطبيق البرمجيه اللي انت بتقوم بتطبيقها على اول حاشيه هتقابله وبعد كده يتوقف. خلاص. طيب لو انت عاوزه بقى يكمل لنهايه المستند يبقى هتحدد على الخيار ده، يبقى هيطبق البرمجيه من مكان المؤشر لنهايه المستند. تمام. تابع. عمل نسخة احتياطية قبل التنفيذ مربع تحديد محدد. بيقول لك عمل نسخة احتياطية قبل التنفيذ. طبعا الخيار ده في غاية الأهمية يا شباب. ليه؟ لأن أي برمجية ممكن أن هي تتعرض لأي عطل أثناء عملها، فالعطل ده ممكن يتسبب لمشاكل في البحث بتاعك، ممكن يؤدي إلى اختلال التنسيق أو حتى يؤدي إلى إتلاف الملف بشكل كامل. وبالتالي احنا بننصح اي حد يستخدم البرمجيات ان انت ما تطبقش البرمجيات على الملف الاصلي للبحث بتاعك، وانما لابد ان انت تقوم بتطبيق البرمجيات على ملف احتياطي. فلو انت كنت نسيت ان انت تاخد ملف احتياطي تقوم بتنفيذ البرمجيات عليه يبقى هتحدد على الخيار ده، هيقوم هو بتطبيق البرمجيات على ملف احتياطي، هيقوم هو بوضعه جنب الملف الاصلي. الملف الاصلي هيكون اسمه زي ما انت مسميه، والملف الاحتياطي او النسخة الاحتياطية هتكون اسمها نسخة احتياطية من ملف كذا اللي هو نفس الملف اللي انت شغال عليه. تمام. تابع. 10 اضافة اقواس الى ارقام الحواشي الف زر. بيقول لك اضافة اقواس الى ارقام الحواشي. لو فرضنا على سبيل المثال ان فيه عندك مجموعة من الحواشي في البحث بتاعك مش محاطة باقواس، يبقى في هذه الحالة هتيجي على البرمجية دي وتطبقها، هتقوم هي بالبحث عن الحواشي اللي مش محاطة بأقواس دي وتقوم بحاططها بأقواس. تابع؟ مثال ميم زر 11 حذف أقواس أرقام الحواشي بزر. طبعا ده عكس البرمجية السابقة، يعني هتقوم بحذف الأقواس الهيالية اللي بتحيط بأرقام الحواشي. تابع؟ مثال ميم زر 12 إصلاح أقواس الحواشي ونصها زر. إصلاح أقواس الحواشي ونصها. البرمجية دي فايدتها إيه؟ فايدتها إن لو فيه عندك مشكلة في أقواس الحواشي، وليكن على سبيل المثال الأقواس مش واخدة نمط نص الحاشية، وبالتالي هيؤدي ده إيه؟ هيؤدي إلى إن القوس هيكون كبير، وهيكون رقم الحاشية في بداية القوسين كده من فوق، يعني القوسين مش هيكونوا محيطين بشكل كويس على رقم الحاشية. البرمجية دي هتقوم بتعديل الوضع ده بحيث إن رقم الحاشية يكون في منتصف القوسين، وبالتالي يقوم القوسين بإحاطة رقم الحاشية بشكل سليم. دي حاجة. الحاجة التانية إن ممكن الأقواس دي تبقى باللغة الإنجليزية، وبالتالي هيحصل إيه؟ بدال ما القوس هيقفل على الحاشية، لا ده هيكون معكوس، يعني هيكون ظهر القوس هو اللي رقم الحاشية ووجه القوس هيكون للخارج، وطبعا ده بيعتبر اختلال في أقواس الحواشي. بتقوم البرمجية دي بإصلاح المشكلة دي، وبالتالي يتم برضو إحاطتها بأرقام الحواشي بشكل صحيح. كمان شيء، أحيانا بيحصل عندك بعض المشكلات في نصوص الحواشي اللي موجودة في أسفل الصفحة بتؤدي إلى اختلال تنسيق النصوص دي. البرمجية دي بمجرد ما تضغط عليها هتقوم هي بمعالجة جميع المشاكل دي. خلاص؟ تابع؟ مثال ميم زر 13 معالجة نمط نص الحاشية السفلية زر. بيقول لك معالجة نمط نص الحاشية السفلية. دور البرمجية دي ايه؟ دور البرمجية دي لو انت في عندك نص في الحاشية من تحت ما تطبقش عليه نمط نص الحاشية السفلية، طبعا ده هيؤدي الى اختلال النصوص دي، يعني هتكون النصوص دي اكبر من الحجم الخاص بنمط الحاشية السفلية. البرمجية دي بتقوم بمعالجة الموضوع ده، فبتطبق نص الحواشي السفلية على جميع النصوص اللي موجودة في الحواشي السفلية. تابع؟ مثال ميم زر 14 معالجة حاشية علامة مخصصة جيم زر. بيقول لك معالجة علامة حاشية مخصصة. ايه هي الحاشية المخصصة دي؟ احيانا بعض الباحثين بيحط حاشية وعاوز الحاشية دي تبدأ برقم معين وليكن رقم 10، فبيجي يعمل بعد كده ادراج للحواشي اللي بعد الحاشية المخصصة دي، الطبيعي ان هي تبقى رقم 11 واللي بعدها رقم 12 وهكذا. لا، ده بتحصل مشكلة وبيبدأ العد من واحد تاني، يعني بعد رقم 10 يرجع تاني يقول رقم 1. طبعا الباحث علشان يلف بقى على الحواشي اللي موجودة بعد الحاشية المخصصة دي ويعيد ترتيبها بحيث ان هي تمشي في ترتيبها السليم بعد الحاشية المخصصة دي، طبعا ده بياخد منه مجهود كبير جدا. بمجرد ان هو يجي في الملف اللي فيه حواشي مخصصة مختلة ويضغط على البرمجية دي، هي هتقوم بتنسيق الحواشي المخصصة بحيث ان هي تمشي في ترتيبها السليم. تابع؟ مثال ميم زر 15 معالجة انتقال الحواشي الى الصفحة التالية حاء زر. بيقول لك معالجة انتقال الحواشي الى الصفحة التالية. طبعا انا عارف ان فيه ناس كتير مستنيين البرمجية دي، وعلشان اهمية البرمجية دي خاصة وتشعبها، فاحنا هنفردها ان شاء الله بالحديث في اللقاء القادم. هنعرفكم ان شاء الله ازاي تعرفوا لو في حواشي منتقلة للصفحات التالية ولا لا، ولو كان فيه هقول لكم تعالجوها ازاي. علشان كده انا مش هقف عليها دلوقتي، وهنكمل ونفردها ان شاء الله بالحديث في اللقاء القادم. تابع؟ مثال ميم زر عدد المسافات بعد قوس الحاشية تحرير واحد. بيقول لك عدد المسافات بعد قوس الحاشية وبيقول لك واحد، يعني مسافة واحدة. التحرير ده انت بتكتب فيه عدد المسافات اللي انت محتاج ان هو يحطها لك ما بين قوس الحاشية التاني وما بين النصوص اللي بتكون بعد قوس الحاشية. طبعا ده بالنسبة للحواشي اللي موجودة في اسفل الصفحة، فانت بتكتب في مربع التحرير ده عدد المسافات اللي انت محتاج ان هو يحطها لك ما بين قوس الحاشية التاني وما بين النص اللي بيجي بعد الحاشية، فتكتب واحد اتنين تلاتة كما تحب، ولكن طبعا المفضل ان ما يكونش فيه بين قوس الحاشية التاني وبين النص اللي بيجي بعدها اكتر من مسافة واحدة. بعد ما تكتب عدد المسافات اللي انت محتاج له هتاخد تابة 16 وضع مسافتي بعد قوس الحاشية دال زر، وتضغط على الزر ده هيقوم هو بإدراج عدد المسافات اللي انت كتبته له ما بين القوس التاني للحاشية وما بين النص اللي بيجي بعدها. تابع. مثال ميم زر 17 تعديل فصل الحواشي ذال زر. بيقول لك تعديل فاصل الحواشي. البرنامج ده فيه مجموعة من البرمجيات. تعال كده ندخل نتصفح ونشوف فيه ايه. مسافة لائحة غير متاح. هنعمل تاب وشيفت تاب بس علشان ننشط الخيارات معانا. اثنان ارجع واحد ارجع فصل الحواشي الاصلي زر. بيقول لك ارجاع فاصل الحواشي الاصلي. ايه هو فاصل الحواشي ده؟ فاصل الحواشي ده يا شباب اللي هو الفاصل اللي بيفصل ما بين نصوص الحواشي اللي موجودة في اسفل الصفحة وما بين المتن فوق. طبعا الفاصل ده بيكون له اكتر من شكل، فلو تم تغيير فاصل الحواشي ده لاي شكل غير الشكل الافتراضي بتاعه ومحتاج ان انت ترجع الشكل الافتراضي بتاعه ده، هتضغط على الزر ده هيقوم بارجاع فاصل الحواشي للشكل الافتراضي بتاعه. تابع. اثنان ارجع فصل متابعة الحواشي الاصلي زر. بيقول لك ارجاع فاصل متابعة الحواشي الاصلي. ايه فاصل متابعة الحواشي ده؟ لما بينتقل عندي جزء من الحاشية اللي في صفحة رقم واحد دي الصفحة رقم اتنين، كده المفروض ان هيكون عندي في الصفحة التانية فاصلين مش فاصل واحد بقى. الفاصل الاول هيكون ما بين النص اللي انتقل من الصفحة الاولى للصفحة التانية دي، يفصل ما بين النص ده وما بين المتن اللي موجود في الصفحة. وفاصل تاني هيفصل ما بين حواشي الصفحة التانية دي وما بين النص اللي انتقل من حواشي الصفحة السابقة. الفاصل بقى اللي بيفصل ما بين النص المنتقل من الصفحة السابقة وما بين المتن بتاع الصفحة التانية ده اسمه فاصل متابعة الحواشي، وده اللي بيتم فيه وضع علامة متابعة الحواشي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. خلاص؟ انما فاصل الحواشي بيكون بقى موجود ما بين النص ده اللي هو النص الخاص بالحاشية اللي موجودة في الصفحة الاولى وما بين نص الحاشية المرتبطة بالصفحة التانية. برضو فيه اكتر من شكل لفاصل متابعة الحواشي ده ممكن ان انت تغيره، فلو تم تغييره ومحتاج ان انت بقى تستعيد فاصل متابعة الحواشي الافتراضي بتاع الوورد، يبقى تضغط على الزر ده هيقوم باستعادة الفاصل ده من جديد. تابع. ثلاثة ارجعي اعلام بمتابعة الحواشي زر. بيقول لك ارجاع اعلام بمتابعة الحواشي اللي هي العلامة اللي بتشير لك لمتابعة الحواشي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. العلامة الافتراضية هي علامة يساوي، ده الافتراض بتاع الوورد. علامة شكل يد دي مضافة هنا من البرمجيات. فلو انت عملت علامة متابعة الحواشي علامة يد دي ومحتاج ان انت ترجع علامة متابعة الحواشي لليساوي اللي هي الافتراضية بتاعة الوورد، يبقى هتضغط على الزر ده هيتم تغيير علامة متابعة الحواشي في المستند اللي عندك لعلامة يساوي. تابع. اربعة تعديل فصل الحواشي زر. بقول لك بقى تعديل فصل الحواشي، خد بالك البرمجية دي وكمان البرمجيتين اللي بعدها اللي هما خمسة تعديل فصل متابعة الحواشي زر، تعديل فصل متابعة الحواشي، وكمان ستة تعديل اعلام متابعة الحواشي زر، وتعديل اعلام متابعة الحواشي. انا مش هقف على التلات برمجيات دول. ليه؟ لان الاشكال اللي موجودة فيهم اللي انا ممكن اغير من خلالهم سواء فصل الحواشي او فصل متابعة الحواشي او علامة متابعة الحواشي كلها علامات غير منطوقة بالنسبة لنا، وبالتالي مش هنستفيد شيء من استعراضها، والافضل ان انتوا تسيبوا الخيارات الافتراضية للوورد، هي شكلها مش وحش وفي نفس الوقت هتقوم باداء الغرض المنوط بها. تمام. ناخد تابع. شرح زر. يقول لي شرح. اسئلة زر. واسئلة. خروج زر. وخروج. واحد ارجع فصل الحواشي الاصلي زر. ورجعني لي الاول من تاني. طبعا هعمل خروج. خروج زر. مسافة مايكروسوفت وورد فصل. وهفتح البرمجية من تاني. قلت ايه؟ طي النافذة زر. خد بالك لما عملت خروج وجيت افتح القائمة من تاني ما وقفنيش على المكان اللي انا كنت موجود فيه قبل كده لان عملت خروج، فهنتنقل لحد ما نروح للمكان اللي احنا كنا فيه. option button. مثال ميم زر 17 تعديل فصل الحواشي ذال زر. ده المكان اللي احنا كنا فيه وشفناه. ناخد تابة. مثال ميم زر 18 نقل الحواشي الى المتن را زر. نقل الحواشي الى المتن دي برمجية بتقوم بعكس العملية اللي بتقوم بها البرمجية واحد واثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم في بداية البرمجيات. يعني بتقوم بنقل النصوص اللي موجودة في الحواشي السفلية ووضعها في المتن وحطتها بعلامتين اصغر من واكبر من. تابع. مثال ميم زر. مثال ميم زر 19 تغيير حجم رقم الحاشية المقوسين زر. بيقول لي تغيير حجم رقم الحاشية المقوس. البرمجية دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت لو محتاج ان انت تغير تنسيق ارقام الحواشي الموجوده في المستند بتاعك هتعمل ايه؟ تعالى كده ندخل ونشوف فيها ايه. تطبيق تنسيق اول حاشيتي على الجميع مربع تحديد محدد. اول ما فتحت وقفنا على الخيار ده، الخيار ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيشوف تنسيق اول حاشيه هتقابله وهيقوم بتطبيقها على جميع الحواشي اللي هو هيمر عليها الى نهايه المستند. فانت محتاج بقى تطبق تنسيق معين على جميع الحواشي، هتعمل ايه؟ هتقف على اول حاشيه في المستند بتاعك وتنسقها التنسيق اللي انت عاوزه، تدي لها بقى الحجم اللي انت عاوزه، الخط اللي انت عاوزه، عريض ولا لا، مائل ولا لا، زي ما انت حابب. وبعد كده تقف بالمؤشر بتاعك في بدايه المستند وتيجي بقى على البرمجيه دي، هتحدد الخيار ده وتعمل موافق. هيقوم هو بتطبيق التنسيق اللي انت عملته على اول حاشيه على جميع الحواشي اللي موجوده في المستند بتاعك. تمام، ناخد تابع. تطبيق الحجم علاه على جميع الحواشي مربع تحديد غير محدد. بيقول لك تطبيق الحجم علاه على جميع الحواشي، طبعا ده مربع تحديد، فايدته ايه؟ خد تابع كده. ضع حجم الخط في المربع التالي تحريري 14.5. بيقول لك ضع حجم الخط، يبقى اذا انت مش هتقوم بتنسيق اول حاشيه ولا حاجه، ده انت هتكتب له هنا الحجم اللي انت محتاج ان هو يطبقه لك على الحواشي. تمام، فلو انت محتاج ان انت تغير حجم رقم الحاشيه فقط، يعني ما انتش محتاج تغير خطه او تغير هو عريض ولا لا او تخليه مرتفع ولا لا، يعني انت مش محتاج باقي التنسيقات دي، يبقى هتحدد على الخيار ده تطبيق الحجم علاه على جميع الحواشي مربع تحديد غير محدد، وتاخد تابه. ضع حجم الخط في المربع التالي تحريري 14.5. وتكتب هنا حجم الخط اللي انت محتاج ان هو يطبقه لك على جميع الحواشي، وتاخد تابه موافق زر، وتضغط موافق. خلاص، طيب احنا نعمل الغاء غين الغاء زر مس مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت، ونفتح القائمه من تاني. طيب النافذة زر، وننزل لحد المكان اللي احنا كنا واقفين فيه. اوبشن بتن مثال 19 تغيير حجم رقم الحاشيه المقوسين زر، طبعا احنا كنا هنا. ناخد بقى تابع مثال ميم زر 20 معالجة فصل الحواشي يمين سين زر، بيقول لك معالجة فاصل الحواشي يمين. ايه فايدة البرمجية دي؟ فاصل الحواشي يا شباب المفروض ان هو بيكون تابع للغة الملف اللي انت بتكتب فيه. فعلى سبيل المثال لو انت بتكتب وثيقة باللغة الانجليزية، يبقى طبيعي ان يكون فاصل الحواشي في الناحية اليسار من الصفحة، ولو انت بتكتب مستند باللغة العربية يبقى طبيعي ان يكون فاصل الحواشي في الناحية اليمين من الصفحة. فاحيانا بتيجي انت تكتب مستند باللغه العربيه وتلاقي فاصل الحواشي اتنقل للناحيه الشمال، يبقى في هذه الحاله هتيجي على البرمجيه دي وهتطبقها، هتقوم بتعديل فاصل الحواشي بحيث ان هو يظهر في يمين الصفحه، لا هيكون بقى في شمال الصفحه ولا هيكون في منتصف الصفحه. خلاص، تابع مثال ميم زر مثال ميم زر 21 نقل حواش بين ملفين شين زر، بيقول لك نقل حواشي بين ملفين. فكره البرمجيه ديت ايه؟ فكره البرمجيه ديت ان انت هتقسم الملف بتاعك لملفين، ملف هتكتب فيه المتن وملف هتكتب فيه الحاشيه، وبعد كده هتقوم بجمع الملفين دول في ملف واحد. ازاي الكلام ده؟ انت وانت بتكتب في المتن بتاعك هتكتب رموز معينه، وليكن على سبيل المثال هتفتح قوس مربع وبعد كده تفتح قوس هلالي وتكتب رقم معين، وليكن مثلا في الحاشيه رقم واحد هتكتب واحد، وبعد كده تقفل القوس الهلالي وتقفل القوس المربع، وتيجي في الملف اللي انت هتكتب فيه الحاشيه تكتب نفس العلامه دي، تفتح القوس المربع والقوس الهلالي وتكتب رقم واحد، وتغلق القوس الهلالي والقوس المربع تاني، وتكتب بعد العلامه دي النص اللي انت محتاج ان هو يكون في الحاشيه. طيب في الحاشيه رقم اتنين هتيجي في المتن تعمل نفس العلامات دي، فتح القوس المربع وفتح القوس الهلالي وغلق القوس المربع وغلق القوس الهلالي، بس تكتب فيه رقم اتنين، واكتب نفس الشكل ده في الملف اللي انت هتكتب فيه الحواشي، يعني تفتح القوس المربع والقوس الهلالي وتكتب رقم اتنين، وتغلق القوس الهلالي والقوس المربع واكتب نص الحاشيه، وتمشي بقى على كده في البحث بتاعك بشكل كامل. طيب انتهيت من ملفك، يبقى انت كده قسمت الملف بتاعك لملفين، ملف موجود فيه المتن وملف موجود فيه الحاشيه وفيه رموز بتربط ما بين الملفين. هتيجي بقى على البرمجيه دي وتطبقها، هتقوم هي بدمج الملفين، فهتاخد النصوص اللي موجوده في ملف الحواشي وتشوف الرمز اللي جنبها ايه، وتبحث عن الرمز ده في الملف اللي انت مخصصه للمتن، وتقوم بحذف الرمز ده وتنشئ مكانه حاشيه تكتب فيها في اسفل الصفحة النص اللي كان موجود جنب الرمز ده في الملف اللي انت كنت عامله للحواشي. خلاص تابع. مثال ميم زر، مثال ميم زر 22 حذف مسافة قبل الحاشية في المتن زر. بيقول لك حذف مسافة قبل الحاشية في المتن، يعني ايه؟ يعني لو فيه مسافة ما بين الحاشية اللي موجودة في المتن فوق وما بين النص اللي قبلها، وانت محتاج ان انت تحذف المسافة دي فتلتصق الحاشية بالنص اللي مكتوب قبلها، وبالتالي ما يكونش فيه فرصة ان الحاشية تكون في سطر مستقل، يبقى هتضغط على البرمجية دي. تابع. مثال ميم زر 23 اضافة مسافة قبل الحاشية في المتن دوت زر. طبعا دي عكس البرمجية اللي فاتت، هي هنا بقى هتقوم باضافة مسافة ما بين الحاشية والكلام اللي قبلها، وده طبعا مش محبذ، الافضل انه ما يكونش فيه مسافات ما بين الحاشية وما بين النص المكتوب قبلها. تابع. مثال ميم زر 24 نقل الحواشي الفارغة الى ملف طاء زر. بقول لك نقل الحواشي الفارغة الى ملف، يعني لو في عندك حواشي انت عملتها لكن ما كتبتش فيها نصوص في اسفل الصفحة، هتقوم هي بنقل الحواشي دي لملف مستقل، بحيث اولا لو في حواشي انت ادركتها على سبيل الخطأ طبعا بيتم ازالتها، وفي نفس الوقت بيتيح لك مراجعة البحث بتاعك، بحيث ان انت لو كنت عملت حاشية ونسيت تكتب فيها حاجة هيتيح لك ان انت تنشئ الحاشية دي من اول وجديد وتكتب فيها النص اللي المفروض ان انت كنت تكتبه ونسيته. تابع. مثال ميم زر 25 حذف الاقواس المزدوجة للحواشي زر. بيقول لك حذف الاقواس المزدوجة للحواشي، لو فرضنا على سبيل المثال ان انت حاشية عندك اتحط قبلها قوسين مثلا بدل ما يتحط قوس واحد، طبعا ده غير صحيح، البرمجية دي هتقوم بالبحث عن اقواس الحواشي، ولو شافت ان فيه منها اقواس مزدوجة هتقوم بحذف قوس منهم وتكتفي لك بقوس واحد فقط. طبعا ما تقولش ان انا ممكن اعمل ده بالبحث الاستبدال، لان انت في عندك اقواس مزدوجة محيطة بالاحاديث والاثار، فلو انت عملت بحث واستبدال للاقواس المزدوجة واستبدلتهم بقوس واحد يبقى انت كده هتضر باقواس الاحاديث والاثار. البرمجية دي هتقوم بالبحث في اقواس الحواشي فقط، لو لقت فيها اقواس مزدوجة هتكتفي لك بقوس واحد وتحذف القوس الزائد. تابع. مثال ميم زر 26 حذف فراغ فاصل الحواشي عين زر. حذف فراغ فاصل الحواشي، فراغ فاصل الحواشي ده هو ايه يا شباب؟ احيانا بيكون فيه ما بين الحاشية الاولى اللي في الصفحة وما بين فاصل الحواشي اللي فوقها اللي هو بيفصل ما بين الحواشي والمتن، احيانا بيكون فيه بينهم مسافة فاضية، طبعا دي مسافة فاضية مهدرة انت بتحتاجها في الحواشي. لو لاحظت ان البحث بتاعك فيه مسافة ما بين الحاشية دي وما بين فاصل الحواشي اللي موجود قبلها هتطبق البرمجية دي، هتقوم هي بحذف المسافة دي وبالتالي تستفيد انت من المسافة اللي فاضية دي في الحواشي بتاعتك. تابع. مثال ميم زر 27 حذف جميع الحواشي المضللة غين زر. بقول لك حذف جميع الحواشي المضللة، لو انت عندك نص فيه مجموعة من الحواشي وانت محتاج ان انت تحذف الحواشي دي كلها وتحتفظ بالنص الموجود في المتن فقط، هتظلل النص ده وتطبق البرمجية دي، هتقوم هي بحذف الحواشي اللي موجودة بداخل النص ده وتبقي لك على المتن فقط من غير ضرر. تابع. مثال ميم زر 28 تلوين جميع الحواشي فزر. بيقول لك تلوين جميع الحواشي، لا هي البرمجية دي مش هتلون بس فقط الحواشي، وإنما ممكن تساعدك في تغيير التنسيق بتاعها بما تحب، فممكن تغير في حجمها، ممكن تغير في الخط اللي هي معمولة به، ممكن تغير كمان في اللون، لون الحاشية نفسها. خلاص تابع. مثال ميم زر شرح زر. شرح أسئلة زر وأسئلة خروج خاء زر خروج طي النافذة زر. ويرجعني للأول تاني، ويبقى احنا كده انتهينا من الاستعراض الكامل لبرمجيات الحواشي، فاضل فقط مسألة معالجة انتقال نصوص الحواشي الى الصفحات التالية، وهي دي اللي احنا هنتناولها ان شاء الله في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى ليقيم بحثا شامخ الأركان.